فقال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. هذا كلامه وهو غريب، وفي معنى هذه اللفظة أوده كثيرة، أوده كثيرة، ليس هذا موضع استيفائها. وتقدم حديث الحارث الأشعري وفيه وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. رواه الترمذي وصححه، إلا أنه قال وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث جليل القدر وعظيم الفوائد، وقد سمعنا كم رواه من أهل العلم بطرق متعددة، رواه البخاري ومسلم ومالك وابو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغير واحد من أهل العلم، ورواه أيضا ابن حبان والحاكم. أصح ما قيل في قوله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هو ما فسره في الروايات الأخرى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أي ضاعف بقدر محدود، إلا الصيام، إلا ما شاء الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد يضاعف إلى ضعف كثيرة، لكن الأصل في الأعمال أنها مضاعفة إلى عشر أو إلى 700. أما الصيام فإنه من الصبر، وقد قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فليس له حد يقف عنده ضيفه، الله عز وجل تكفل به. إذا وعد الغني، الغني حقيقة سبحانه وتعالى بثواب وأبهمه تعظيما، فلا شك أنه لا يدور في خلل البشر الإحاطة بذلك، لا يمكنهم أن يدركوا الإحاطة به، لأنه إذا كانت الأعمال تضاعف إلى 700 واستثنى الله الصوم فهو أكثر من ذلك، فالله عز وجل وحده هو الذي يعلم ما جزاء الصوم. وهذا الصوم مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا، وأفضله وأعظمه ثوابا عند الله الفرض، وهو فرض صوم رمضان. وكل العمل يعني كل الصيام في أي وقت يضاعف هذه المضاعفة التي لا يعلمها إلا الله، قال الله عز وجل إلا الصيام، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، قال إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وبين لماذا يكون ذلك، لأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، وهذا دين على اشتراط شرط الإخلاص، وأنه لابد أن يدع الطعام والشراب والشهوة، إذا قيل الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمفطرات أساسها الطعام والشراب والشهوة، وهو من أوضح الأدلة على أن هذه الثلاثة يعني حكمها واحد، وذلك أن ترك الطعام والشراب والشهوة هو أصل الصيام، أما المفطرات الأخرى فهي عارضة كإفطار من تقيأ عمدا مثلا، وإفطار من احتجم أو حجم غيره على قول من يقول بذلك من العلماء كأحمد رحمه الله، مع أن الصحيح أن الفطرة بالحجامة لا يصح، أنه منسوخ يعني، صحيح أنه منسوخ وأنه لا يفطر بل يستمر على الصيام، ومثله الفصد ونحو ذلك. الغرض المقصود أن أنواع المفطرات الأخرى إن وقعت فهي ليست كالثلاثة، وهذا من أقوى ما يقوي قول الجمهور، لأن المفطر عمدا في رمضان بالطعام والشراب كالذي أفطر بالشهوة بالجماع، وهو قول مالك وأبي حنيفة، و لأحمد رحمه الله موافقة لهم في بعض المفطرات كالإمذاء في رمضان والإمناء كذلك، إذا أمن عند أحمد، إذا قبل فأمن أو إذا ضم فأمن أو إذا استمنى بيده السرية كما يقولون، فهذا عنده موجب للقضاء والكفارة معا، وليس القضاء فقط كما يقول هو والشافعي في الطعام والشراب، وإنما اتفقوا على الجماع في أمر الكفارة. هذا الحديث يقول يضع طعامه وشرابه وشهوته، إذا لابد أن أرشه، وهو دليل واضح على تحريم أن يستمني عمدا بأي طريقة كانت، لأن اللفظ عام في الشهوة، الشهوة تشمل الجماع وما دونه من مقدمات إذا حصل له الإفطار بذلك وهو الاستمناء، خلافا لبعض المشايخ المعاصرين الذين يقولون أنه إذا قبل فأمنى أو يستمنى بيده فصومه صحيح، وهذا خلاف الإجماع تقريبا، لا يكاد يوجد من يقول ذلك عدا ابن حزم. والصحيح الذي لا شك فيه أن من قبل فأمنى عامدا وقبل أو ضم فأمنى خرج منه ملي أو استمنى بيده أنه مفطر عمدا وتجب عليه القضاء والكفارة. المرأة والرجل سواء إذا كانت المرأة مطاوعة، بالنسبة للجماع إذا كانت مطاوعة، يعني سائر الأمور إذا حصل إمناء خروج المني من رجل أو امرأة عمدا في نهار رمضان يقظة فإنه مفطر ويوجب القضاء والكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. أما المذي ففيه قولان للعلماء، والصحيح قول الشافعي رحمه الله والرواية عن أحمد أن المذي لا يفطر لأنه ليس كالمني في شيء من الأحكام، فالصحيح أنه لا يفطر والله أعلم، ولم يرد دليل يدل على أن المذي يفطر. الحديث الوارد في أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضيه عنه صوم يوم صوم الدهر وإنصامه، هذا في تحصيل الثواب رغم أن الحديث ضعيف، والصحيح أنه موقوف، ومن جهة المعنى فهو صحيح لا يجزيه أن يصوم الدهر يحصل على نفس الثواب، لو صام الدهر كله لم يحصل على ثواب صوم يوم في رمضان في وقته إذا تركه عمدا بغير عذر، ولكن القضاء واجب أيضا عند عامة أهل العلم، أقول يعني شبه إجماع لكن في خلاف ضعيف جدا غير معتد به، وهو القضاء ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واقض يوما مكانه، واقض يوما مكانه، والصوم له خصوصية في كثير من الأحكام عن الصلاة، ليس كمن ترك الصلاة عمدا مثلا، وكما أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالصيام الذي أفطر عمدا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة وغيره، ويلزمه الإمساك كل من كان له عذر يعني كل من كان له عذر فزال عذره أثناء النهار وجب عليه الإمساك، فكيف من لا عذر له؟ لا حرمة اليوم لا يجوز إذا أفطر أنه يكرر الفطر مرة ثانية، بل إذا طهرت المرأة من الحيض أثناء النهار وجب عليه الإمساك على أصح قولي العلماء، وإذا عاد المسافر وجب عليه الإمساك، وإذا عوفي المريض وجب عليه أن يمسك بقية يومه، لحديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من أصبح منكم مفطرا فليصم بقية يومه، هذا دليل أن من كان له عذر في الفطر ثم زال ذلك العذر، وكان عذرهم أنهم لم يعلموا الوجوب، لم يعلموا وجوب صوم عاشوراء حين فرض، وقال من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليصم بقية يومه، يصوم يعني يمسك، وإلا فهو إيه لا يرجيه بلا نزاع إذا كان قد أكل بعد الفجر، فهذا يدل على أن كل صاحب عذر زال عذره أثناء اليوم وجب عليه الإمساك، كافر أسلم أو مرتد ارتد ثم أسلم، أو امرأة حائض وطهرت ونفساء طهرت، وهكذا مريض عوفي وشفي ومسافر عاد، كل ذلك يلزمه الإمساك على أصح قولي العلماء. قال والصيام جنة، الصيام وقاية ترث كما يستعمل المحارب المجن وهو الترس الذي يتقي به ضربات الأعداء، فالصيام تتقي به وساوس الشيطان وما يلقيه في قلبك وفي عملك من أنواع الشبهات والشهوات. فمن أفضل ما يعين الإنسان على التزام الطاعة وترك المعاصي وخصوصا ما يتعلق بشهوة الفرج فالصيام من أعظم ما يعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له يجاء. فالصوم إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فهو يقي من النار ويقي من المعاصي التي تؤدي إلى النار. فإن إذا كان إذا أضفت إلى ذلك ما في رمضان من الفضائل، فإن رمضان تسلسل فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة، ويترتب على ذلك تسكير الطرق الموصلة إليها، تغلق فيه أبواب النيران، ويترتب على ذلك تعسير الطرق الموصلة إليه. يعني الشياطين في رمضان لا يتحركون ولا يوسوسون ما يجدون في غيره، والشياطين الإنس والجن يعني يجدون في رمضان من الصعوبة في الوسوسة وأمر الناس بالمنكر، يعني ما لا يستطيعون يجدون في رمضان من الصعوبة ما لا يجدونه في غيره. فلذلك الصيام جنة عظيمة. وإذا كان هناك من ينادي إلى الله عز وجل كل يوم في رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فهذا كلها عوامل مؤكدة يعني إصلاح حال العبد في رمضان ووقايته من أثار المعاصي والذنوب. نسأل الله يبلغنا رمضان ونوفقنا فيه لما يحب ويرضى. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ذلك أن الصيام ليس فقط من الطعام والشراب والشهوة، بل من اللغو والرفث. الرفث كما ذكرنا كل فحش من القول، وهو متعلق بالعورات غالبا. فالفحش من الكلام هو ما يتعلق بذكر العورات، تجد معظم السباب متعلق بذكر عورات النساء أو عورات الرجال والنساء، نسأل الله العافية. وكل فحش من القول، كل بذاءة وكل قول سوء، فهو داخل في النهي في قوله لا يصح. ولا يصخب يعني لا يصيح، فالصياح رفع الصوت هو من أنواع الجهالة والسفه. ولا يجهل كما في رواية أخرى صحيحة، ولا يجهل يعني لا يسفه ولا يتعامل تعامل الجاهلين الذين لا علم لهم بفضائل هذه العبادة وفضائل هذا الشهر وغير ذلك. فإن سابه أحد، ساب هو لم يقل سبه، فكالساب الذي يتعاطى السباب وكأنه يحاول أن يجرك إلى السباب. هناك من يستفز الناس لأنه يتلذذ بوقوعه في المواجهة معه وإثارته. فالمسلم إن سابه أحد أو قاتله، أي طلب قتله، طلب قتاله، طلب المعركة معه، يعني قاتل هنا معنا يعني عامل معه معركة أي مكان، يعني بسيف أو بيد أو بضرب أو بلسان في سبه أو قتل، فليقل إني صائم إني صائم. يمكن أن يكون إني صائم في نفسه يقول ذلك، أو يقول بلسانه. قال شيخ الإسلام جميع والصحيح أنه يقوله بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما في النفس فمقيد. يقول لو قال مثلا، قال عمر رضي الله عنه: تزورت مقالة في نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. فلما حدثت، لو كان قال حدثت بس كان إيه، كان أطلق بالكلام، لكن لما أراد النفس قال إيه أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم أو تكلم. فالكلام المطلق والكلام المسموع، فإذا قال بلسانه إني صائم عذره في إمساكه عن الرد، وكان أزجر لمن بدأ بالعدوان. يعني يقول إني صائم صراحة، وبعض العلماء يقول ذلك جهرا في الفريضة وسرا في النافلة لكي لا يدخل الرياء إليه من إني صائم، والله أعلم. وإن كان هذا حسب النية وحسب الأحوال، فربما كان ذلك زاجرا للذي أمامه عن أن ينطق بالباطل. إذا علم أن الذي أمامه صائم ربما خاف على نفسه أن يدعو عليه أو يظلم من يعبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوه فمش صائم. أطيب عند الله من ريح المسك. وأنا الحديث التي مر كما جاءت فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى التي نمرها كما جاءت. فالله عز وجل يعني عنده تغير رائحة فم الصائم للصيام لترك الطعام مدة، يحصل تغير للجو، فهذه الرائحة أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك عند الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، هذا من الجزاء العظيم للصيام فضلا عما يجازيه الله سبحانه وتعالى. للصوم فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وهذا أمر مجرب معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وله عدة أسباب هذا الفرح، له عدة أسباب، منها أن العبد إذا كان محروما من شيء ثم وجده فهو يجد فرحة فطرية، وإذا كان ذلك في طاعة الله عز وجل كان فرحة أتم، وذلك أنه يفرح بإتمام العبودية لله عز وجل على الوجه الأكمل، والله عز وجل يحب سرعة إفطاره فهو يفرح بذلك أيضا. أحب الناس أو أحب إلى الله عز وجل أن يعجل الفطر، ولا تزال أمة بخير ما عجلت الفطر، فهي أسباب عظيمة للفرح. فكل حزين وكل مهموم نوصيه بالصيام فإنه سوف يجد فرحة عند فطره، وهذا مما يهون عليه ما يجد من حزن وألم. وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي بجزائه عند الله سبحانه وتعالى كما في الرواية الأخرى، وإذا لقي الله فجزاه فرح بفطره فرح بصومه. وهذا يدل على ما أعد الله عز وجل للصائمين من الثواب العظيم. لا، نحن قلنا سيدنا حنا نقول هذا مما يمر كما جاء، حقيقة هي أطيب عند الله من ريح المسك على ما يليق بأمر الطيب عند الله عز وجل. الله عز وجل كونه يجد الأمر طيبا ليس كما يجد الناس، تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل. لا، ما احنا قلنا ان تخصيص الصوم هذا لاجل اجر المضاعفة، لان الحديث ثبت بذلك. احنا الاعمال كلها مضاعفة الى 10 امثال الى 800 ضعف الا الصيام، فانه لله تضيعه. نعم، لا، الرواية هي اللي حسمت الخلاف في المسألة، يعني في خلاف ان الصيام لله عز وجل، زي ما قول سفيان انه قال اذا كان يوم القيامه يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي عليه من مضار من سائر عمله حتى لا يبقى الا الصوم. ده قول، وهذا القول غريب زي ما قال، لان الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في اهله وولده وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. الصلاة والصوم والصدقة، يبقى اذا الصيام داخل في الايه؟ في المقصر وإداء حقوق العباد والمظالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي لم يأتي بأعمال كالجبال من صيام وصلاة وصدقة، من صلاة وصيام وصدقة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا دليل على أن الصيام يدخل في مظالم العباد. من 10700 إلى أضعاف كثيرة، لكن الصيام بقى ما حدش يتخيله ولا يخطر ببال الإنسان. قال الله هذا لي، زين واحد يعني مش عايز أقول زي يعني أقل بكثير، يعني حال البشر يعني أقل بما لا يتصور. لو واحد غني ومالك وقال له سيب الموضوع ده جهازاته عندي أنا، انا هديك اجرة الموضوع ده، وهو غني جدا ومعروف انه كريم جدا، فلما يطلب منه جزاء يقول له لا ده الموضوع ده عندي انا خلاص عنده انا، ده يقول لك لا انا اخدش من ده حاجة، ده هيديني ايه؟ ده الغني هيديني اضعاف مضاعفة، الكريم ده هيديني اكتر بكده بكتير. فلما ربنا عز وجل يقول ايه الصيام فانه لي، ده حاجة يعني غير متصورة، كما قال عز وجل فمن عفا واصلح فاجره على الله، يعني ده حاجة ما تتخيلش، يعني ده ربنا اللي هيديك، خلي ده عنده خلاص، وهو عنده سبحانه وتعالى، هذا الصيام له سبحانه وتعالى. وقيل ان الصيام لله لاجل انه ايه؟ خالص، لوجهه لو تصور فيه الرياء، وهذا غير صحيح. الصحيح أن الصوم يتصور فيه الرياء، فقد يكون الإنسان إني صائم بلساني ليرائي، وقد يصوم ويظهر إخفاء الصيام رياء، زي ما واحد يقول له أنا لا مش هاكل النهارده أنا ممسك مثلا، عشان ما يقولش إني صائم، وهو أصلا عشان نستفهم إنه بيداري عليه على الصيام بتاعه مثلا. وحتى صيام الفريضة فيه رياء، فمن الناس من لا يصلي ولا يعني يلتزم بأي شيء من لوازم الصيام ويصائم، صائم ليه؟ عشان يكتشف إن هو يداري مفطر في رمضان. كثير جدا من الناس تصوم تبعية، وفي ناس بتصوم علشان تغير العادات، عشان رمضان في كنافة وفي لمة الناس مع بعضها وحاجات، يعني ايه حاجات كده تغيير، والواحد يحب التغيير. في نصارى يقعدوا يفطروا عند الافطار، لا في نصارى ياكلوا مع ايه مع الفطر. طبعا في فوازير بقى وفي وجع دماغ، فالحاجات دي تخلي الناس عندها هيئات معينة تحب انها ايه انها في تعملها عند الافطار. فدي كلها المؤنيات واردة. اما العبد الذي يصوم لله عز وجل اخذ الثواب من عنده سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي اخلص لله عز وجل. نعم. كل من استشعارات من ذنبها، بس هناك من يعني ينبغي الانتصار منه، لان عفو عنه مع يعني على الدواء قد يؤدي الى ايه الى زياده الظلم. ان ربنا قال وجزاء سيئه مثلها فمن عفا واصلح اجره على الله، فمن عفا واصلح اجره على الله. وقال عز وجل والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. فالانتصار يبقى اذا قدر عليه وكثر جبروته وطغيانه، فان ذلك من اعظم اسباب امتناع الظلم وزيادته. فاذا عفى عنه بعد ذلك كان الامر اتم ان شاء الله. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامه، لا يدخل منه احد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وزاد ومن دخله لم يظمأ ابدا. وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل، أغلق من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. يعني هذا الباب مخصص للصائمين، وأولى الناس دخولا منه الذين وضبوا على الفرض والنفس، ثم بعد ذلك من وضب على الفرض فإنه صائم الصيام الواجب عليه، فهو يدخل من هذا الباب إن شاء الله. و من كان قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الجنة من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فهذا في من اختص عمله بنوع من النوافل بالإضافة إلى الفريضة في هذه الأبواب ليدعى إلى دخول الجنة من هذا الباب. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام دنة يستجن بها العبد من النار، لأنه كما ذكرنا وقاية من المعاصي. بالنسبة للصيام لأنه من أبواب الجنة، ومع أن أبواب الجنة في رمضان تفتح كلها، كل أبواب الجنة تفتح، فإذا الأعمال الصالحة التي أبواب الجنة مسمى بأسمائها تكون ميسرة في هذا الشهر. لذلك الصلاة ميسرة، والطريق موهد أمام الصلاة، تجد فعلا المساجد عامرة في رمضان، حتى صلاة الفجر التي يتكاثر عنها أكثر الناس بغيره يجتهدون، صلاة القيام التي يعني يقل من يفعلها يجتهدون فيها، صلاة الجماعة عموما، وكذلك الجهاد، تجد أبواب الجهاد مفتوحة بإذن الله، وخير كثير في رمضان في أبواب في أمر الجهاد. وكذلك الصدقات تجد اكثر الناس ينفقون في رمضان. هذا الحديث والله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهره، ان فعلا واقع الحال، مع ان اكثر من يفعل ذلك ربما لا يلتفت، اكثر الناس لا تلتفت الى ان ابواب الجنه هي مسماه على اسماء الايه الاعمال، او على الاقل هذه الاربعه المنصوص عليها هي الصلاه والصدقه والجهاد والريان. وهناك ابواب اخرى باب التوكل يعني للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هو الباب الأيمن، وباب الوالد أو بر الوالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. وهناك باب قلنا باب الصلاة والصدقة والريان والجهاد وبر الوالدين، والباب الأيمن، وقيل في باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وباب التوبة، والله أعلى وأعلم. لكن الاثنين دول مفهوم في نصوص قاطعة. باب التوبة قد يستفاد من حديث إن الله خلق بابا للتوبة، لا تزال الشمس لا تزال يزال مصر حتى تطلع الشمس منه. الكاظمين الغيظ أثر عن السلف، فالله عز وجل أعلم أي الأبواب غير ذلك. لكن فعلا هذه الأربعة المنصوص عليها تجد فيها مقدم الأعمال فيها ميسرة ومفتوحة، وإقبال المسلمين عليها بفضل الله. نعم في السماء، نعم الشياطين مغلولة، نعم. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر. رواه ابن خزيمة في صحيح. هكذا كان أولا مفروضا، ثم لما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، وهو أن الحسن بعشر أمثالها، فإذا صام يوما من كل عشرة أيام فكأنما صام الشهر كله، إلا إذا ضعف أكثر من ذلك فالله عز وجل يعني يضاعف لمن يشاء. فكأن من صام كل يوم كل عشرة أيام يوما ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر. الأمة الإسلامية الله يضاعف لها ما لا يضاعف لغيرها، فيكتب للأمة صيام السنة لمن صام ثلاثة أيام من كل شهر، كما أنه يكتب لمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال أنه صام الدهر كذلك، لأنه 360 يوما فهو قد صام سنة. لذلك بنقول ما ينفعش أن يصام ستة من شوال دول يبقى بنية الإيه؟ قضاء رمضان مثلا، زي ما بقول لك خليهم بنيتين، لا هم دول عشان يبقوا 360 عشان يبقوا 30 وإيه؟ وستة 360. أي ثلاث أيام. في بعض الحديث حديث معاذ قال: صم من كل عشرة أيام يوما، وهو مخير بأن هو يصومهم ثلاثة أيام الجديدة 13 و 15، أو يصومهم في أول الشهر أو في آخر الشهر، أو متفرقة كل يوم عشرة كل عشرة أيام يوم. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي في حديث صحيح، ويأتي بتمامه في الصمت إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. هذا دليل على أفضلية قراءة القرآن ليلا في رمضان. يعني من فضائل رمضان في أشهر الشتاء طول الليل، وهو الصيام في الأيام القصيرة كما قالوا الغنيمة الباردة، فهو غنيمة لأنه ميسر جدا. يعني أظن أن أكثر المرضى يقدرون على الصيام في رمضان، وأكثر الحوامل والمرضعات، لأن عدد الوجبات هو ثلاث وجبات، أما هو نفس المدة التي تصومها تقريبا ما بين يعني تمتنع فيها من الطعام ما بين العشاء إلى الإيه؟ الإفطار، تقريبا هي مدة الصيام من السحور إلى الإيه؟ إلى الإفطار في رمضان، فالأمر ميسر بإذن الله تبارك وتعالى. فهو فيه فضيلة طول الليل لكثرة قراءة القرآن وصلاة القيام، وسهولة العبادة في النهار. والذي يشفع هو عمل العبد، فالذي يأتي هو عمل العبد. قال المنوي: هذا القول يحتمل أنه حقيقة، لأن يجسد ثوابهما، ويخلق الله فيه النطق، والله على كل شيء قدير، ويحتمل أنه على ضرب من المجاز والتمثيل، قال الشيخ الألباني: والأول هو الصواب الذي ينبغي اللزم به وفي أمثاله من الأحاديث التي فيها تجسيد الأعمال ونحوها، كمثل تجسيد الكنز شجاعا أقرع ونحوه كثير. وتأويل مثل هذه النصوص ليس من طريقة السلف، بل هو طريقة المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الخلف، وذلك مما ينافي أول صوص الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، يعني ينافي كمان. فحذر أن تحذو حذرهم فتضل وتشقر عليهم. نحن نقول أن هذا فعلا الذي يجسد العمل نفسه، فعل العبد أو ثوابه. وأما القرآن الذي هو صفة الله عز وجل فهي قائمة به سبحانه وتعالى، كلام الله الذي وصفته غير مخلوق هو يقوم به عز وجل. أما الذي يشفع في العبد يقول ربي هو فعل العبد. حديث رواه أحمد والطبراني ورجاله محتج من في الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيره بسند الحسن، والحاكم قال فيه من الله شرط فيهما، فإن على شرط مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف، في يوم حار من أيام الصيف الطويلة، سقاه الله يوم العطش. رواه البزار بإسناد حسن إن شاء الله. ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه، يعني نقي الصوم الحر اليوم الحر عشان إيه؟ عشان يصوم لله عز وجل. ها؟ وإيه؟ بتعافي يا الليل زي ما هو دلوقتي، كان هم جالهم الهاتف ده هم ايه في الليل، فساعات يقول لك الليل حر يبقى النهار هيبقى اشد حرا، وموجات الحر تبقى متتابعه، واذا ورد اليوم حرا بدا بالصيام. عن ايه؟ عن النافله والفرض. نعم، عن النافله والفرض. وهذا الحديث، هذا الهاتف اما من الجن او من الايه؟ من الملائكة. وهذا من كرامات الأولياء أن يسمعوا كلام الملائكة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وإقرار الصحابة دليل على صحة أن هذه الواقعة وقعت أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد ألا يطلع عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا القول. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة من ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به والأصبهاني، ولفظه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في رمضان، لأنه يكون ختم له بإيه؟ بصيام يوم، يعني أثناء عبادة من عبادات أو بعد إتمامها مباشرة، فإنه إذا فعل ذلك كان من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يختمنا بالصالحات. هذا الحديث فيه فضل حسن الخاتمة، نعوذ بالله من سوءها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. قلت: يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له، لا مثيل له. رواه النسائي هكذا بالتكرار وبدون، وابن خزيمة هكذا بالتكرار وبدون، والحاكم صححه في رواية النسائي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وطبعا أفضل الأعمال الصلاة، ولكن الصيام لا مثل له في الايه؟ في المضاعفة، والأجر الذي لا يقف عند حد، هذا فضل عظيم. رواه ابن حبان قال قلت رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف إلا إذا نزل. وعن أبي سعيد الصحابة رضي الله عنهم عندهم يعني إذا وعظوا استعظوا إذا ذكروا بأمر كانوا أسرع الناس امتثالا والدوام على ذلك. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديث له تفسيرين. إما أن يكون ابتغاء وجه الله معنى الاحتساب فكل من احتسب الأجر عند الله فهو ابتغاء وجه الله. والقول الثاني أنه في الجهاد وهو مشروط لأن لا يضعف أو يكون أثناء السفر مثلا إلى العدو كالذين كانوا في السفينة أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك عمل مطلوب أثناء الصيام والصوم يضعف رغبهم في الفطر وألزمهم به مرة. فعندما في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. وفي اليوم الذي يليه قال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فمرة جعلها عزيمة. وفي غزوة الفتح عندما أفطر صلى الله عليه وسلم وأخبر أن ناسا أفطروا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة ناسا صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فالذي يدل عليه الأمر في مجموع أن الصيام إذا كان يضعف المجاهد يستحب له الفطر، وأما إذا كان لا يضعفه لعدم الحاجة إليه وقلة الطعام مثلا نسأل الله أن يطعم إخواننا المجاهدين من جوع وأن يؤمنهم من خوف فإنه إذا صام يكون ذلك من أسباب المباعدة عن النار. 70 سنة ميلادية يعني سنة شمسية 70 خريفا من علامات حسن الخاتمة أن يموت وهو صائم. بس بشرط أنه ما يضعفش عن القتال. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بوعدت منه النار مسيرة 100 عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به وحديث صحيح. والظاهر حسب إخلاص الإنسان واتباعه ومدى التزامه بعبادات الصوم الظاهرة والباطنة فبعضهم 70 وبعضهم يكون 100. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله صيام ليلة القدر وما جاء في فضلها. هذا الحديث من غير شرح حتى لا يفوتنا خيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. قال الخطابي قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستفيد لأيامه لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. قال البغوي قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه. عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين فلما رحيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقلت: آمين. فلما رأيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. ومثله عن الحسن ابن مالك بن حريث عن أبيه عن جده، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية سلسلة: فتحت أبواب الرحمة. في رواية المسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي لفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. وقال ابن خزيمة: الشياطين مردة الجن بغير واو. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أعوذ بالله أن نحرم فيها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لله عند كل فطر عتقاء. في رواية عن أبي سعيد الخدري: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجب. لكل مسلم في كل يوم وليلة، من أوسع الأشياء ليك دعوة فلا تبخل بها على المسلمين. يا رب فرج كرباس المسلمين يا رب، وانصرنا على من عادانا يا رب. عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. وفي رواية في حديث عن أبي هريرة عند مسلم: من يقوم ليلة القدر فيوافقها فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي أمامة الباهلي في الترهيب من إفطار شيء من رمضان، في عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا. الضبع زي الثياب، ضم الثياب. فأتى لي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أفيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين من عراء معلقين بعراقي بهم، العرقوب اللي هو مؤخرة فيه، مشققة أشداقهم، الأشداق اللي هي داخل الخد من الداخل، الشفق اللي هو طرف الشفتين إلى جانبي الفم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل وقت الإفطار، فما البال بمن لم يصم أصلا من غير عذر. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. يعني يزهق بس يوم الحجة فقط زي العيال الصغيرين، يعني جاع الحجة واكل. في ناس ما عندهاش تعظيم امر الصيام، يقوم لما يجوع ياكل. ها؟ قبل تحلة، قبل تحلة اذا يفطر خطا يعني تخطب، يعني المدفع ضرب في مصر فهو افطر عليه يعني. ده اذا كان خطا نستعين انه هو صائم. قولوا قولي هذا، استغفر الله. أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اشفهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فانت اشد بأسا واشد تنكيلا. هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ هو لا ينقض الوضوء، ولكن عليه ان يتوب الى الله من شرب الدخان، ويستحسن ان يتوضا لازاله الرائحه شيئا ما. قال بعض اهل العلم ان الرجل ان عاد من سفر وهو مفطر وكانت امراته حائض في رمضان وطهرت في النهار فلا جناح عليه في جماعها. قد ذكرنا ان الراجح ان لا لكليهما، ولكن لا كفارة عليهما في ذلك. ماذا لو قلت لأحد من أصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع للذين اتبعوا سنته وآمنوا به فقط، هل هذا صحيح؟ إذا بدأت أنت قلت وآمنوا به صحيح، لأن كل أمته إيه؟ آمنت به واتبعته في الجملة. اتبع قصدك السنيين بس يعني في الحقيقة الرسام يشفع في اهل الكبائر من امته صلى الله عليه وسلم. فترى انت قلت امنوا به، يبقى ان شاء الله دخل في كل اهل الايه الاسلام. صلاه الحاجه يدعو فيها الانسان لتفريج همومه، نعم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الاعمى اذ كان له حاجه ان ياتي ويتوضا ويصلي ركعتين. فاصطلح العلماء على سنه كذلك، ليس هذا التثنية في السنه، وإنما من كان له لله حاجة فليصلي ركعتين وليعمل طاعة حتى تستجاب له. وأيضا قبل التسليم يقول لي أختي فقيرة، وعندما أعطيها زكاة المال تظن أن المال هذا المال عبارة عن هدية، تقوم برد المال إلي في أقرب مناسبة أشكرك به، ماذا أفعل مع أنها تحتاج إلى المساعدة؟ فلما بترجع ثاني بخليها هدية. إذا كافئها على الهدية، أو كافئها على الهدية، أن الرسول كان يقبل الهبة وإيه؟ ويثيب عليها، يكافئ عليها، فلما ترجع لك يدي لها أكثر، ما تردش المال بذاته، يعني كل ما تدي أكثر. الزكاة لا ترجع. الجهاد فرض كفاية، فرض عين على أهل البلد المقصود، وعلى من حولهم أن يعينوهم حتى يكفوا عدوهم. غيرهم فرض كفايه حتى يعني لا بد من استئذان الوالدين. الذي يريد ان يجلس مثلا من الشروق من فجر الشروق يغلبه النوم، ان نوى يعني العمل الصالح ان شاء الله يثاب عليه. من طعن في عالم من العلماء يجب ان نرد عليه طعنه ذلك. انواع الجهاد متعدده، انواع الجهاد يعني الانسان في تعلم الحق وتعليمه والعمل به ودعوته والصبر على ذلك، وجهاده لشيطانه بدفع الشبهات والشهوات، وجهاده للفسق والفجر بالقلب واليد واللسان، وجهاد الكفار والمنافقين بالنفس والمال ويعني القلب واللسان، وكل هذه الانواع موجوده بحمد الله تبارك وتعالى. والدتي عليها صيام بدر لكنها لا تستطيع الصيام، تريد ان تفدي، هل نفدي بالمال ام بالحبوب؟ لابد من الاطعام كفاره في النذر، او اذا كان عجزت عن الصيام فعليها الفديه، لابد من الطعام، كيلو ربع رز عن كل يوم. لو كنت في الاسكندريه انا سافرت، لو كنت في الاسكندريه وسافرت الى القاهره وانا صائم فاذن المغرب في القاهره تفطر في الاسكندريه، تفطر في المكان انت فيه. لو كنت في الاسكندريه وسافرت الى القاهره وانا صائم فاذن المغرب في القاهره تفطر فين؟ في المكان مع غروب الشمس، في المكان اللي انت فيه بعد غروب الشمس، مش انت اتسحرت فين؟ واحد سحر في امريكا وجي هنا هو يعني يبقى يفطر على هنا وده مش شمس ستة بتشرق في تغرب يبقى على الشمس لو ايه لو فترة الدرج السكة يفطر